تخاف الله وين تروح وتجفي ما تخاف الله ليش ليش يا ولفي ما تخاف الله وين تروح وتجفي ما تخاف الله اي والله اي والله والله والله ما تخاف الله اي والله اي والله والله والله ما تخاف الله حتى تزيد وجهك ما تخاف الله حبك شو سوى وياك ما تخاف الله حتى تزيد وجهك ما تخاف الله اي والله اي والله والله والله ما تخاف الله والله والله والله ما تخاف الله ليش ليش يا ولفي ما تخاف الله وين تروح وتجفي ما تخاف الله ليش ليش يا ولفي ما تخاف الله وين تروح وتجفي ما تخاف الله اي والله اي والله والله والله ما تخاف الله اي والله اي والله والله والله ما تخاف الله أنساك لو تلف حالي لو تلف حالي أنا العلي بهواك وانت ديوالي وانت ديوالي ما ضم بعد أنساك لو تلف حالي لو تلف حالي خفت الوفا يا زين ما تخاف الله خدت الوفا يا زين ما تخاف الله وين المروة وين ما تخاف الله إيه والله إيه والله والله والله ما تخاف الله إيه والله إيه والله والله والله ما تخاف الله زاد الألامي زاد الألامي زاد الله تعبي وصلك جود ناتق الله حاطف علي وعود ناتق الله تعبي وصلك جود ناتق الله والله ما تخاف الله والله ما تخاف الله ليش يا ولدي ما تخاف الله وين تروح وتجفي ما تخاف الله والله ما تخاف الله والله والله ما